ثم بعد ذلك هذا الضنك المادي الذي يعيش فيه الناس، وهذا الغلاء في المعيشة، وهذا التمرد من الأولاد والبنات والأزواج والزوجات، يعني الكل قد انقلب على عقبيه أو الغالبية. لكن ليست هذه هي الصورة التي يجب أن ننظر إليها. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. المتفحص في وجوه الناس اليوم والحالة النفسية التي عند الناس في الشرق والغرب، وبالذات في المسلمين والمسلمات كبارا وصغارا رجالا ونساء، حالة من الاكتئاب تقريبا، الإحباط، شيء من اليأس، لا أحد ينثر الأمل، لا أحد سبحان الله يتحدث عن التفاؤل، وإذا حدثته يقول من أين تأتي بهذه البشريات أو حالة التفاؤل التي تخترعها وتنشرها بيننا وهكذا. يعني الحقيقة لا ننكر أن الأمة تواجه اليوم ما لم تواجهه من قبل، وأحيط بها لا ننكر، ولم يحدث أن مرت الأمة بفترة عصيبة في يعني الآونة الأخيرة مثل هذه الأحداث المتتالية من إحاطة الكارهين للإسلام بالإسلام، ومن بني جلدتنا الحاقدون والمنكرون للدين والذين يريدون ركوب قطار العولمة كما يقولون، والذين يقولون إن الغرب قد ترك الدين فتقدم ونحن التزمنا بالدين فتأخرنا، ويظنون أن الدين هذا هو العقبة الكؤود التي تقف ضد التقدم، وهذا من يعني للأسف من ضيق الأفق ومن الجهل المطبق والعياذ بالله. أنا أريد أن أقول ما يسير يعني بمجريات القضاء والقدر على الأمة بالاثنين مليار، يعني كما يسير أيضا على الفرد في حالاته من السعة والضيق، من المنشط والمكره، من العسر واليسر، من النصر والهزيمة، من الصحة والمرض، من الفقر والغنى. فالأمة فعلا تمر الآن يعني هذا الجو الذي يعني يصاب به ضعيف الإيمان بالإحباط. لكن قبل أن يعني أحل أو يعني أتحدث عن كيف نرى المسألة بمنظور آخر، أقول إن الأمة حقيقة يعني قدر يعني الأذى أو الإيذاء أو الشر المحيق بها بقدر بعدها عن المنهج ورقة الدين الذي عند الناس وضعف اليقين الذي عندهم وتبخر التوكل على الله، وفي شوش في التوحيد، وظن أن هذه القوى الكبرى والعظمى تستطيع أن تصنع وتصنع وتصنع ونحن لا نستطيع أن نفعل. ثم بعد ذلك هذا الضنك المادي الذي يعيش فيه الناس، وهذا الغلاء في المعيشة، وهذا التمرد من الأولاد والبنات والأزواج والزوجات، يعني الكل قد انقلب على عقبيه أو الغالبية. لكن ليست هذه هي الصورة التي يجب أن ننظر إليها. أقول أكبر مصيبة كانت بالنسبة لأبينا آدم أنه أطاع الشيطان وعصى الرحمن، لا تقرب هذه الشجرة، فسول له الشيطان وأغواه وأمنا حواء، فأكل من الشجرة فبدت له ما سوأته. كان هذه أصعب لحظة وأسوأ لحظة وأكثر إحباط لأبينا آدم وأمنا حواء. لكن لما طرق باب الله سبحانه وتعالى وابتلاه الله يعني ابتلي بهذا الأمر، فألهمه الله عز وجل أن يتوب، فتاب إلى الله، قال رب اغفر لي، فغفر له، فسبحان الله. ويعني قال إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، فحدث الفرج بفضل الله. طيب سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، أول مصائبه أن يكفر ولده وأن تكفر زوجته، وهذه يعني تعتبر حجة عليه. عندما يقال للداعي يا أخي أنت تأمرنا بالحجاب وبنتك مش محجبة، تأمرنا بالحجاب وزوجتك غير محجبة، أن تأمرنا بالصلاة ولدك لا يصلي وهكذا، فتخيل أنت أن ابنه كافر وزوجه كافر، لا إله إلا الله. نوح ابنه كافر وأمه للأسف كافرة، زوج نوح عليه السلام، وتسعمائة وخمسين سنة ما أمن معه إلا قليل، لكن لما سلك هو ومن معه من القلة المؤمنة ومن الحيوانات والطيور والمخلوقات على متن الباخرة التي صنعها، ثم وصل إلى جبل الجودي، فكان نصر الله سبحانه وتعالى. العمل بالخواتيم من أصعب اللحظات، أن يلقى الخليل في النار لا لجرم صنعه، إلا أنه يكفر بالأصنام الموجودة، كما يلتزم أبناؤنا اليوم بدينهم ويكفرون بالأصنام الموجودة، من العولمة إلى السوشيال ميديا إلى فن هابط إلى قلة أدب إلى إلى إلى، وينظر إليهم كأنهم من المتخلفين أو من يعني الذين غاب عنهم العقل. فسيدنا إبراهيم كان من أصعب اللحظات أن يلقى في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج من النار سالما، حتى قال آزر أبوه نعم الرب ربك إبراهيم. هذا فرج، أن يبتلى، أن يؤمر، لأن رؤيا الأنبياء حق وجب التنفيذ، إلا نحن إذا رأينا رؤيا في أمر أو نهي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تأمر بأمر ولا تنهى عن أمر، لكن رؤيا الأنبياء نوع من الوحي، إني أرى في المنام أني أذبحك. أسوأ أو أصعب اللحظات على الخليل أن يأخذ ولده عند جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإبليس يشوش عليه، وفديناه بذبح عظيم، فجاء الفرج. سبحان الله. أصعب اللحظات أن يعود إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون، يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وبعدين اعتزلهم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم. ثم بعد ذلك بلغت الطمة الكبرى عندما فقد ولده الثاني بنيامين، لما أخذه لما كاد الله ليوسف وأخذ أخاه بنيامين عنده، ارجعوا إلى أبيكم قولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وسائل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصدقون، وهم فعلا كانوا صادقين في هذه المرة. لكن سيدنا يعقوب لما لهمت الخطوب واتسعت الرتق على الراتق والمصيبة أصبحت مصيبتين، سبحان الله، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ثم بعد ذلك في نهاية الأمر دخلوا عليه وجيء بأبيه وأمه وزوجة أبيه يعني، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن الفرج بعد الشدة. هكذا سيدنا موسى قال، وقال أصحاب موسى إن لمدركون من قبل، خرج هاربا من مصر وتوجه تلقاء مدين، لا زوجة لا وظيفة لا عمل لا مال لا أهل لا أسرة لا زوجة لا بيت، ما أن يعني مرت لحظات حتى جاءته إحداهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فجاء الفرج. سبحان الله، أصبح له زوجة وأصبح له بيت وأصبح له عمل وأصبح له أسرة بديلة، سبحان الله، وعاش في كنفهم 10 سنوات، يرعى الإبل يرعى الغنم للرجل الصالح، ثم عاد إلى مصر بالرسالة، ولحق به فرعون بعد مدة ليقتله هو وبنو إسرائيل، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وعبر ناجيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمنا مريم تحمل بدون زوج البتول، سبحان الله، الطاهرة الشريفة، سبحان الله، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، فجاء النصر على لسان رضيعها الذي لم يكمل من العمر سويعات قليلة، فالفرج بعد الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب بني عامر 3 سنوات سبحان الله، واضطهد أتباعه 10 سنوات في 13 سنة في مكة، والهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، ثم بعد ذلك أسست له دولة في يثرب حيث أصبحت المدينة المنورة، فالأعمال بخواتيمها. إذن أنا أقول ما يسير على هؤلاء على مر التاريخ، نحن جزء من هذا التاريخ. هل هناك في العالم، نحن الآن أصبحنا 8 مليار يعيشون على هذه البسيطة، منهم 2 مليار ربعهم مسلمين، هل يعني على مر التاريخ ال 2 مليار يسير عليهم يعني قلم القدرة وطلاقة القدرة لله عز وجل وقضاء الله وقدره؟ أن سبحان الله ضعف يقينها ابتعدت عن كتاب ربها، ضحك عليها الآخرون بأن أخذوا كثيرا منا، والغنم لا والذئب لا يأكل من الغنم إلا الشاردة، وتفرغنا أيدي سبا وكنا وأصبحنا كحاطب ليل لا يدري أين يذهب، ودخلنا في التيه منذ قرون عدة ولا نبحث عن الخروج من التيه مرة أخرى، وللأسف ناكبنا وناكدنا علماءنا ويعني عاديناهم وشوهنا صورهم وشوهنا قدوتهم، وبعدين سبحان الله يفيق بعض من أفراد الأمة إلى أننا يجب أن نعود، والحمد لله رب العالمين المبشرات كثيرة بفضل الله عز وجل. يعني أحضر بالأمس مخيم في أبناؤنا وبناتنا الذين تربوا في الغرب أو أمهاتهم لسنا من المسلمات، وسبحان الله العظيم أو أجنبيات يعني، والبنات والأولاد في سن 20 وأقل وأكثر، وهم يعني يرتلون القرآن أمام لجان التحكيم، شيء مبهر، شيء يعني يسعد الإنسان. هذا الانتشار الكبير للإسلام في العالم أليست مبشرات؟ العالم كله يحتاج اليوم، من الأمم من 8 مليار يحافظ على مسألة التوحيد، يبتعد عن المعاصي قدر ما يستطيع، يذكر الله سبحانه وتعالى، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالرسل السابقين، إلا نحن، فكرم الله سوف يأتينا. لكن الأمم لما تحدث لها ابتلاءات يجب أن نصبر وأن نحتسب وأن نخطط وأن ننظم كي نخرج من هذا التيه ونخرج من هذه الوهدة العميقة والهوة التي دخلنا فيها. لكن الغد للإسلام، وأنا أقول بملء الفم، المسرح الآن يهيئ للإسلام ويهيئ للمسلمين. ليست هذه خيالات، لا تدخل على السوشيال ميديا فتصب إحباط، ادخل على يقين قلبك، ادخل على مساحة التوحيد، ادخل على إشراقات النور من الكتاب والسنة، ادخل على توكلك على رب العباد سبحانه وتعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ما قال نصر المسلمين، لا قال نصر المؤمنين درجة أعلى، فلنكن مؤمنين حتى يأتينا رسول الله. أنا أرى الخير قادما، فلا يجب أن نحبط، لا يجب أن نيأس، لا يجب أبدا أن نترك العمل كما كان في غزوة أحد عندما أشيع أن الرسول قد قتل، فقعد بعض القوم وقالوا على ما إذا نجاهد، على ما نقاتل، الرسول قد مات، والإشاعة طلعت كاذبة. لكن الذين يبتغون يعني وجه الله وفضل الله قالوا إذا لنموت على ما مات عليه رسول الله، فهب القوم مدافعين ويكملوا المعركة بفضل الله عز وجل. يجب أن نعلم أن الدنيا أغيار والدنيا لا تسير على وتيرة واحدة، ولكن نصلح ما بيننا وبين ربنا، يصلح الله بيننا ويصلح الله بين الذئب والغنم وبين الراعي والرعية وبين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء والأبناء والآباء. أدعو الله عز وجل للأمة أن يجعل لها من أمرها رشدا، وأن يردها إلى دينها ردا جميلا حسنا، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن لا يكون قد غضب علينا رب العباد إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين.